ذهب عن قلبه هذا التعظيم. قد قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. فمن أنفع ما يكون للقلوب أن تكون معظمة لله، ومن أضر ما يكون على القلوب أن يذهب عنها هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. والذنوب ذات خطورة عظيمة على قلب العبد في إضعاف هذا التعظيم لله سبحانه. والمطلوب من العبد الناصح لنفسه أن يحافظ على هذا التعظيم لله في قلبه، وأن يعمل على زيادته لا على إنقاصه وإضعافه. نعم. قال: ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم فطبع عليها بذنون، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فلما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوا وأهانهم الله، فلم يكن لهم مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ هذه أيضا من عقوبات الذنوب، من العقوبات التي تجرها الذنوب على العاصي، أن يرفع الله جل وعلا المهابة من مهابة الناس منه، لأن الإيمان الصحيح القويم يكسو المؤمن هيبة ومكانة في القلوب ومحبة، مثل ما تقدم معنا في الحديث: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض. وهذا المعنى مقرر في القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، يجعل، هذا تفضل ومن من الله، وهو بيد الله سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بيده، يجعلها محبة لما شاء ومبغضة لما شاء، الأمر أمر والخلق خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا من العقوبات التي يبوء بها العاصي هوانه عند الله سبحانه وتعالى، ولما استهان بطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه عوقب عقوبة من جنس عمله، فأذهب الله هيبته ومكانته التي كانت في قلوب الناس. فهذه من العقوبات المعجلة في هذه الحياة الدنيا، وهي ماضية على قاعدة الشريعة في باب الجزاء، وأنه من جنس العمل. فإذا كان استهانة وهوان أمر الشرع عند المرء يهينه الله إذا كان نسيانا يجازيه الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، إذا كان تضييعا يضيع أمره ويكون أمره فرطا لأنه ضيع أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الهوان إذا حصل للعبد لا يجد من يكرمه إذا أهانه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذه الآية أو هذه الإهانة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق سجود الكائنات كلها لله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن هذا السجود إلا الشداد من الناس الذين انحرفوا عن صراط الله المستقيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهؤلاء الذين خرجوا عن ما عليه الكون كله، الكون كله يسجد لله، الكون كله يسجد، السماء تسجد، الأرض تسجد، الشمس تسجد، القمر يسجد، الأشجار تسجد، الجبال تسجد، كثير من الناس الذين هم عباد الله الصالحون يسجدون لله، لا يخرج عن هذا السجود سجود الكائنات لله سبحانه وتعالى إلا من انحرف عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، فيلقى عقوبة على هذا الانحراف والخروج عن صراط الله المستقيم أن يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهذا أهلك الهلاك الذي لا يرجى منه نجاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه. نعم. قال: ومن عقوباتها أي الذنوب أنها تستدعي نسيان الله لعبده، تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، أي وترك الله لعبده. وهذا العطف من عطف التفسير، لأن المراد بالنسيان هنا الترك، أما النسيان الذي هو ذهاب العلم وضعف المعرفة أو عدم ذكر الشيء، هذا الله منزه عنه سبحانه وتعالى، هذا نقص منزه عنه جل وعلا، وما كان ربك نسيا. ولهذا لا تنافي بين قوله وما كان ربك نسيا وقوله نسوا الله فنسيهم، لأن النسيان المنفي غير المثبت، المنفي هذا نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. أما النسيان في قوله نسوا الله يعني تركوا طاعة الله وضيعوها، فتركهم وضيعهم سبحانه وتعالى عقوبة لهم من جنس عملهم، مثل قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم من جنس عملهم. وهذا له نظائر كثيرة جدا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها. نعم. قال: فأمر بتقواه، ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه،

وبيعه ذلك أو بيعها، وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الأثمان، أو وبيعها بالغبن والهوان أي بيعها أي النفس. نعم أحسن الله إليك. قال: فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. نعم، هذا أعظم الخسران، هذا أعظم الخسران، أن يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير، فيحرم نفسه أشد الحرمان، بل الأدنى الذي استبدله بالذي هو خير هو في الحقيقة ضياع لحياته وهلاك لها وإيقاع لها في المضرة العظيمة التي تلحقها في دنياه وأخرى. وأما اللذة التي فتن بها فهي لذة فانية منقضية، كما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم. قال: فالله، هذا البيت عظيم جدا، يعني جدير بأن يتأمل قول الشاعر: من كل شيء إذا ضيعته عوض، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. كل شيء إذا ضيعته له عوض، لكن الدين لا عوض له، تقوى الله لا عوض لها، طاعة الله لا عوض لها، فلكل شيء ذهب عن الإنسان أو لم يحصله الإنسان عوض. في تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، في تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف. إذا ذهبت التقوى ما يعوضها أي شيء، ولو أعطي المرأة الدنيا كلها بكل زخرفها، إن ضاعت التقوى من العبد وحرم التقوى، لو أعطي الدنيا بحذافيرها لا تعوضه ما فقده من تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن إن وجد عنده تقوى الله عز وجل ففيها عوض عن كل شيء، عوض عن كل شيء، عن جميع المألوفات أو المحبوبات أو المبتغيات، فالتقوى فيها عوض وفيها خلف عن كل شيء. أما إذا ضاعت تقوى الله سبحانه وتعالى فإنه ليس لها عوض وليس لها خلف. نعم. قال رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء. نعم، وهذا أيضا كلام عظيم بمعنى ما سبق. الله سبحانه وتعالى يعوض كل ما سواه، كل ما سواه. ولهذا الذي يترك شيئا من مبتغياته الدنيوية لأجل الله، أي لما في ذلك الأمر من مخالفة أو حتى شبهة، فيتركه لأجل الله يعوضه الله. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. العوض بيده سبحانه وتعالى، والفضل بيده جل وعلا. لكن الذي يضيع دين الله سبحانه وتعالى، هذا الضياع لدين الله ليس منه عوض ولا يعوضه شيء، ولو حصل الدنيا لا تعوضه ما ضيعه من تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء. نعم، يغني سبحانه وتعالى عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، لأن العبد لا غنى له عن الله طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. نعم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلم ربه ولكن ظلم نفسه وجنى على نفسه وأضر بها وأحل بها الخزي والعار وأحلها محل العقوبات والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبته ورفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين. أعد. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبته ورفقته الخاصة وعيشهم الهنيء اقرأ ما عندك. لا بد أن يكون هكذا. نعم. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفق الخاصة، يعني رفق والأصحاب، وعيشهم الهني. اللهم اهدنا في من هديت. إذا يعني خرج عن هذه الدائرة، خرج عن صحبة هؤلاء ورفقة هؤلاء، وحسن أولئك رفيقا. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين. أنا نسختي بعيد جدا الكلام اللي فيها، حتى ما يصلح أن أقرأ عليكم، خطأ واضح. نعم. قال: فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتئب نهبة ذات شرف يرفع إليها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم والتوبة معروضة بعد خروج من دائرة الإيمان. كيف هذا؟ خرج هذا أيضا من عقوبات المعاصي، أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان، ثم أيضا تصل به إلى أن تخرجه من دائرة الإيمان، لأن حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مراتب الدين كانت ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وفي حديث جبريل المشهور بينت كل مرتبة. فهذه مراتب ثلاث للدين. ومثل ما أشار ابن القيم في كلامه هي بمثابة الدوائر. أحد السلف أراد أن يوضح هذه المراتب فوضع ثلاث دوائر، دائرة داخل دائرة، فجعل الدائرة الصغيرة التي في الداخل هي الإحسان، ثم الأوسع منها الإيمان، ثم الأوسع منها الإسلام. فالعبد إذا دخل في الدين يكون ماذا؟ مسلما، لا يصبح محسنا مباشرة، يكون مسلما. فإذا تمكن الإيمان من قلبه انتقل إلى المرتبة أو الدائرة الأخرى، وهي مرتبة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم تصلوا إلى هذه المرتبة، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في القلوب وتمكن ارتقوا إلى دائرة الإيمان. فإذا جدوا في العبادة إتقانا وإحسانا وتتميما وتكميلا، فعبدوا الله كأنهم يرون الله سبحانه وتعالى، انتقلوا إلى الدائرة الأعلى وهي دائرة الإحسان. فما الذي يحدث في المعصية؟ إن كان المرء محسنا فدخل في المعاصي أخرجته من دائرة الإحسان ورفقة المحسنين، وحسن أولئك رفيقا، يخرج من ذلك ويصبح ليس من المحسنين ولا من هذه الرفقة التي هي صفوة الخلق، لا يكون منهم. وإذا تمادى في المعاصي ودخل في عظائم الذنوب وكبائر الآثام خرج من دائرة الإيمان. وخروجه من دائرة الإيمان لا يعني خروجه من الملة، بل هناك دائرة تحيطه قبل الكفر، وهي دائرة الإسلام، دائرة الإسلام، لكن ليس بعد أو وراء الإسلام إلا الكفر. فإذا فعل ما يكون به خروجه من الإسلام انتقل من الملة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. هذا أيضا فصل عظيم يبين فيه رحمة الله عليه أن من فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير، فاته كل خير. فهم القوم لا يشقى بهم جليس، ورفقتهم هي الغنيمة، فمن خرج عن رفقتهم فاته الخير. ولهذا يحتاج العبد إلى ماذا؟ أن يصبر نفسه على رفقتهم ويلزمها بها، بهذه الرفقة، وإن تفلتت يلزمها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الضياع، يترك رفقة الأخيار الصالحين الذين رفقتهم تسوقه إلى كل خير وإلى كل مقام علي، ويذهب بنفسه يطيع من كان أمره فرطا، من أغفل قلبه عن ذكر الله منهمكا في الضياع واللهو والباطل، فهذا هو الهلاك. ولهذا من فاته رفقة الأخيار ما الذي يحدث له؟ تلقفه الأشراف وأصبح رفيقا لهم، بدل أن يكون رفيقا للأخيار في الدنيا ويحشر معهم يوم القيامة، أبى لنفسه إلا أن تكون رفيقة للأشرار وتحشر معهم يوم القيامة. وهذا من أعظم الجناية على النفس والظلم لها. نعم. قال: ومنها الأجر العظيم. ابن القيم هنا ذكر فائدة يعني جدير بطالب العلم أن يقيدها وأن يعملها في يقول ابن القيم رحمه الله عن فوائد الإيمان، وهي نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. يعني يقصد رحمه الله أن الإيمان له فوائد كثيرة وآثار وثمار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. ثمار كثيرة جدا وجنى لذيذ في الدنيا والآخرة، وأنواع من الفوائد والثمار يجنيها المؤمن في دنيا وأخرى، وهي كثيرة جدا. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أي هذه الفوائد نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. ومن يتتبع ابن القيم لما يقول نحو 100 خصلة، قال هذا عن تتبع، ولو كان في الكتاب سعى لبسط أكثر من الإشارة التي أشار رحمه الله تعالى. ففوائد الإيمان وثماره التي دل عليه القرآن والسنة كثيرة جدا، أشار إلى ما يقرب من 10 فوائد تقريبا اكتفى بها، وذكر أن نحو من 100. وأحسن من رأيته كتب في هذه الفوائد الإمام بن سعدي رحمه الله في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لأن هذا الكتاب هو كتاب عظيم جدا، قسمه إلى 3 أقسام: قسم ذكر فيها حقيقة الإيمان، وقسم ذكر فيه الأمور التي يستمد منها الإيمان، وقسم وهو الثالث ذكر فيه فوائد الإيمان وثماره، وعد رحمه الله فوائد عظيمة جدا للإيمان. ومن فائدة معرفة العبد بفوائد الإيمان أنها تزيد حرصا على الإيمان ونصحا لنفسه على الثبات على الإيمان، حتى يظفر بهذه الفوائد ويكون من أهلها. وهي فوائد عظيمة كبيرة يجنيها العبد ثمرة لإيمانه في دنياه وأخراه. نعم. قال رحمه الله: فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنها استغفار الملائكة وحملة العرش لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومنها موالاة الله لهم، ولا يذل من والاه الله، الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسول. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق. هذه ثمرة من ثمار الإيمان العظيمة، الدرجات العالية والمغفرة والرزق الكريم. قال: ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين. نعم، والمعية هنا خاصة، لأن المعية نوعان: عامة وخاصة. العامة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعكم أينما كنتم، والله ما تعملون بصير. وقال تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة بالاطلاع والعلم والإحاطة. وأما الخاصة مثل ما جاء في هذه الآية: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه خاصة إنما هي لأولياء الله، وهي تقتضي الحفظ والتأييد والمعونة والتوفيق والتسديد. نعم. قال: ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته. في إعطاهم كفلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. في آخر سورة الحديد. نعم. قال: ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم. آخر سورة الحديد. نعم. وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف. إن الذين، الآية مكتوبة عندي، ما هي مكتوبة؟ لا، ما هي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نسختي الضعيفة غلبت نسخكم في هذه الآية. وأيضا الحديث الذي مر معنا قريبا هو بمعنى الآية: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا، فيحبه، ثم يجعل له القبول في الأرض. نعم. قال: ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. نعم. منها أنهم المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم هم أهل الإيمان. فمن فوائد الإيمان أن يكون العبد من هؤلاء، أن يكون العبد من هؤلاء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فيكون معهم، يكون من هذه الزمرة وفي هذه الرفقة العظيمة. قال: الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. أمرنا أي فرضا أوجب الله علينا ذلك، أن نسأله طريقهم، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. كثير من العوام يقرؤون الفاتحة ولا يستشعرون أن هذا دعاء. ولهذا من نصائح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الثمينة قال: ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، أن كثير من العوام يقرأها مجرد قراءة لا يستشعر أنه يدعو الله، وهذا دعاء بل هو أعظم الدعاء، لأن الله لم يفرض علينا دعاء أن ندعوه به بتكرر الأيام بهذا العدد إلا هذا الدعاء، هذا أعظم الدعاء، أعظم الدعاء وأجل أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. فأوجبه الله على العباد 17 مرة بعدد الركعات المفروضة، بعدد الركعات التي افترضها على العباد في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه 17 ركعة. في كل ركعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد أن تقرأ في كل ركعة، لا بد أن تقرأ في كل ركعة. فهذا الدعاء العظيم يسأله المؤمن، بل أمر المؤمن أن يسأله ربه في كل يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فبالإيمان يكون من هؤلاء، يكون من هؤلاء الذين أمر الله عز وجل العباد أن يسألوا الله كل يوم سؤالا متكررا أن يجعله وأن يهديه صراطهم وسبيلهم. نعم. قال: ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر وهو عليهم عمى. الوقفة التي قبل قليل غير جيدة. قل هو، إما أن تقف قبلها أو تستمر. نعم. أحسن الله إليك. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم. وهذه أيضا من ثمار الإيمان، أن القرآن إنما هدى وشفاء لهم، أي لأهل الإيمان. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن شفاء لهؤلاء. وأما غير المؤمنين والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم. قال: والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة سببه الإيمان. نعم. هذا تلخيص أن فوائد بعد أن أشار إلى بعض فوائد الإيمان وثماره العظيمة، نبه إلى أن الإيمان سبب جالب لكل خير، سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، كل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان. نعم. قال: وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. نعم. كل شر في الدنيا والآخرة سبب عدم الإيمان، فالإيمان مجلبة لكل خير، وضده مجلبة لكل شر، أو كذلك وتضييعه مجلبة لكل شر. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه عن دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين. نعم. ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين، لأنها 3 دوائر: الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فإذا خرج من الإحسان كان في دائرة الإيمان، وإذا خرج من دائرة الإيمان مثل ما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب